الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في أحكام الفدية: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. يقول كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يدخل في ذلك هدي الإحصار، وإن كان كما سيأتي أنه يذبح حيث وجد سببه، والهدي الذي هو جزاء الصيد، وهدي التمتع كذلك، لكن كل هدي أو إطعام، وكذلك الإطعام في فدية الأذى، إطعام 6 مساكين يعني من مساكين الحرم. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني المقصود به أولا هم مساكين الحرم. الهدي إلى البيت، هدي بالغ الكعبة، فالهدي الذي هو جزاء الصيد هذا لمساكين الحرم خالصا. وكذلك الفدية النسك، فدية الأذى الذي هو ذبح لمساكين الحرم، والطعام لمساكين الحرم، لكن هدي التمتع هو لمساكين الحرم، لكن يباح الأكل منه، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من هديه. فهدي التمتع وهدي القران يأكل صاحبه منه ويفرق الباقي، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذبح بدنه أمر عليا أن يقوم عليها وأن يقسمها، يقسم جلالها وجلودها ولحومها، يقسم جلالها الذي تكسى به ويجعل على ظهورها، وجلودها ولحومها، أن يقسمها على المساكين، على مساكين الحرم. نعم. المساكين من الحجاج، كل من كان في الحرم يدخل. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه. وفدية الأذى واللبس ونحوهما. فدية الأذى واللبس، فدية الأذى واللبس، فدية اللبس هي فدية الأذى، لكن جعل كأنه أراد أن يذكر أن يلمح إلى الأصل، ففدية الأذى هي فدية الحلق، لكن ما معنى واللبس؟ كان المفروض أن يقول فدية الأذى فقط، فتشمل فدية اللبس والطيب، تقليم الأظفار وتغطية الرأس، كلها فدية الأذى. فلا يظهر لتخصيص اللبس من بين بقية المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى، فالمناسب أن يقول فدية الأذى. وفدية الأذى تقدم لكم أن 5 من المحظورات كلها الواجب فيها فدية الأذى، وهي أحد الثلاثة: ذبح أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إشكال الشيخ على واللبس كيف؟ في الروضة. لا، قوله واللبس أي أن فدية اللبس تكون حيث وجد سببها، فقد سبق فدية الأذى واللبس. وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام. ها. نعم. قوله ونحو ونحو بس. نعم فقط. إيه. قالوا فدية الأذى أي الحلق. أي الحلق. واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس. إيه صار يعني قول فدية الأذى كأنه أراد الأصل. يعني هو الحلق. فدية الأذى الذي هو الحلق. ولو أطلق وقال فدة الألى حيث وجد سببه أجزأ. نعم. وفدة الأذى نعم واللبس. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم من الإحصار. الطيب يعني وتغطية الرأس. نعم. نعم. ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني على هذا إن فدية الأذى سواء كان إطعاما أو ذبحا حيث وجد سببه، فلو يعني كان في الطريق وغطى رأسه أو لبس أو تطيب وجبت عليه الفدية فتصرف على مساكين المكان والمنطقة التي وقع فيها السبب، حيث وجد سببه أي في المكان الذي وجد به سبب الفدية. يعني فلا يلزم الذهاب بها إلى الحرم. ولكن أما الصيد فلا، بصريح القرآن هديا بالغ الكعبة لو قتل صيدا في الطريق فلا يجزئ أن يذبح في الطريق، لأن الله صرح بذلك هديا بالغ الكعبة. وكذلك ما يقوم مقام المثل كفارة طعام مساكين فإنه أيضا تابع لأصله لمساكين الحرم. نعم. بعد. ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم ما له مكان، الصوم ما له مكان إلا الأيام الثلاثة التي في الحج لا بد أن تكون في الحج، وإذا كانت في الحج فلا بد أن تكون في الحرم مثل صيام أيام التشريق. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة. الدم إذا أطلق، إذا قيل عليه دم أو فيه دم فهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هو يريد يفسر معنى الدم إذا قيل على من ترك واجب، من ترك واجبا فعليه دم. الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. نعم. باب جزاء الصيد. وش بعد جزاء الصيد؟ باب صيد الحرم. وين مسألة ما لم يخل ما يؤكل منه وما لم يؤكل؟ تقدم لنا ما يؤكل منه وما لا يؤكل، كان يتقدم السنة التي ذكرت. لا بد ما يؤكل وما لا يؤكل، ذكر الشيخ محمد فيه وكل هدي. وكل هدي إيه؟ عند المسألة هي أو الطعام فالمساكين الحرم، ذكر المسألة. طيب هات قوله فلمساكين الحرم أي فيصرف إلى مساكين الحرم. وهذا وكل هدي، وكل هدي أو إطعام، أو إطعام فلمساكين الحرم. هل مسألتنا؟ نعم هي مسألتنا. إيه؟ يقول أي فيصرف إلى مساكين الحرم، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه في كل هدي. لأن هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، أي أنه يأكل منها ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم. يأكل منها ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم، نعم. فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى جدة أو غيرها فلا بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم. والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميع على مساكين الحرم. والهدي الواجب والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم. ما في إلا ما أدري والله ما في إلا جزاء الصيد. يقول إيش؟ والهدي الذي لترك واجب يعني الدم الذي يقول عليه دم اللي ترك واجب يجب أن يتصدق بجميع على مساكين الحرم. والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع على في الحرم وأن يوزع في محل فعل المحظور. انتهى كلامك؟ لا. أيوة. ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول ودليل جوازه في محل المحظور أن قصة كعب. قصة كعب. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن معجر رضي الله عنه أن يفدي بشاه في محل فعل المحظور، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث وجد السبب، فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس. ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. مسألة: مساكين الحرم من كان داخل الحرم من الفقراء، سواء كان داخل مكة أو خارج مكة. في الحرم عموما. نعم. هم في الحرم. لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة أو من الآفاقيين. يعني مقيم أو قادم. فلو أننا وجدنا حجاجا فقراء وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس. خارج الحرم الآن امتدت مكة وصار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أعلم. الأقول فيها برأيي إذا كان يعني هذا امتداد لمكة، نعم امتداد، أرجو أنه يعني يصبح كتوسعة المسجد، يعني لو أن يعني بعض الناس ساكن في طرف الحرم مثل ما كان يذكر أن ابن عمر كان له فسطاط في الحرم وفسطاط خارج الحرم، فأرجو أنه إذا كان من هذا النوع يعني ممتد البناء، ولكن كلها مكة فالحكم يشملها. نعم. أحسن الله إليك. البناء امتد من جهة التنعيم حتى أنه دخل التنعيم الآن صار داخل مكة الآن. لكن هو في مكة؟ فيه تواصل البنيان. أقول يعني داخل يعني اسم مكة واسم. نعم الآن التنعيم ضمن مكة. هذه هي مسألتك. نعم. هذه مسألتك وهذا ما يظهر. نعم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني أحدا، فدل هذا على أن الأفاقي مثل أهل مكة ولأنهم أهل أن يصرف لهم. انتهى. أما هدي التمتع هدي الهدي الذي وجزاء الصيد بهذا ظاهر كما قلت هديا بالغ الكعبة لا بد أن يذبح في الحرم ويتصدق به ولا سيما أنه بدل متلف. وهدي التمتع عرفنا حكمه أنه يأكل من الحاج يأكل من هدي التمتع أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهدي ودم الإحصار يذبح حيث كان ولا يختص بمسألة، لكن الشيخ ما فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل منه إلا مسألة هدي التمتع واضح وما فيها ولا ذكرت في المتن. ها في المتن ما هي مذكورة. وشو ما قل في المتن متن إيه ما ذكر. الآن عندنا ما كان عن متلف كجزاء الصيد فإنه لا يأكل لأن هذا يعني جبران. ويبقى معنى الدماء أو الدم عن ترك واجب هذا مسكوت عنه. تحتاج المسألة إلى تحرير. نعم عندك شيء؟ قال وضاع التعبير للجمع مساكين أنه لا يجزئ الدفع الواحد. ما هو بلازم الجنس ما فيه. منصور الحاقه بالكفارة أشبه أما ما نص على العدد فيه كفدية الأذى أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف فهذا لا. هذا يوقف مع الدليل. الهدي صلى الله عليه وسلم مقدار الهدي. إيش تقول؟ مقدار الهدي يعني يعطى مسكين شاة كاملة ما شاء الله. ممكن. نعم حسب المصلحة. إذا كان في مساكين ما تعطي مسكين واحد شاة كاملة. أما إذا كان الخير واجد أو المساكين قليل هذا. نعم. باب جزاء الصيد. نعم باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة. باب جزاء الصيد يعني هذا كأنه يريد أن يذكر فيه يعني ما نص عليه من المماثل للصيد فجزاء مثله. فكأن المعنى باب المثل في جزاء الصيد. تقدم أن الواجب هو المثل بنص القرآن فجزاء مثل ما قتل. ويذكر في هذا الفصل ما ورد فيها أو نص فيها عن الصحابة على المثل. قال في النعامة قال في النعامة بدنة. في النعامة بدنة والمماثلة ظاهرة. النعامة لعلكم تعرفون هيئتها يقول لها قوائم تشبه قوائم البعير ولها رقبة طويلة فهي تشبه يعني تشبه بالبعير بالإبل. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل نعم يقول إيش بعد النعامة. نعم وحمار الوحش وبقرته. حمار الوحش والبقرة بقر الوحش. نعم والأيل. والأيل. نعم والثيتلي والوعلي بقرة. لأنها كلها تشبه البقرة. وجاء الحكم بذلك عن الصحابة. نعم. نعم. والضبع كبش. نعم. والغزال عنز. والغزالة عنز. الشبه موجود. الغزالة شبهها بالعنز بين. نعم. نعم. بالنسبة للضبع الآن مستثنات من السباع هي بسبوع لي. جاء فيها حديث خاص وحقق ذلك من القيم يقول إن الحديث كل ذي ناب من السباع فلا بد أن يثبت في المحرم الوصفان أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع، كل ذي ناب من السباع فهي سبع وليست ذا ناب الله كذا. هذا تحرير تحقيق ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. والغزال عنز، والوبر والضب جدي. نعم، جدي هو الظاهر قالوا فيه ما له أربعة أشهر عندنا أو ستة أشهر. نعم. الجدي. الجدي كان إذا يكون كالجذع من الضأن من حيث العمر ما له ستة أشهر. نعم. نعم. واليربوع جفرة. نعم. والأرنب عناق. نعم. والحمامة شاه. انتهى. نعم. انتهى. انتهى. إذن أنا تعليق الشيخ البليهي قال. باب جزاء الصيد. إيش قال في الآثار بس التعليق على الأصناف في النعامة. قوله في النعامة بدنة. قال مالك في الموطأ: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل. وذكره البيهقي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. خاص العمدة يعني حكم الصحابة في هذا، ابن عباس وابن مسعود على ومالك يقول ما زلت أسمع. نعم. قوله: وحمار الوحش، لما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: في البقرة بقرة وفي الحمار بقرة. أشوال في البقرة. في البقرة بقرة. أي في بقر الوحش بقرات، بقرة من بقر البقر الأهلي. نعم. في البقرة بقرة. نعم. وفي الحمار بقرة. وجاء في الموطأ: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقر من الوحش بقرة، وفي الشاة من الضباء شاه. وقوله: والأيل، لما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الأيل بقرة. وقال في المصباح: الأيل بضم الهمزة وكسرها. الأيل. الأيل بضم الهمزة. أكبر. يعني الأيل. أي عندكم إيش؟ المشهور بالفتح. أيل. أيل على وزن سيد. يقول عندي بكسر الهمزة وفتح الياء مشددة. أيل. أيل. نعم. نعم. ذكر من الأوعال. وقال في المصباح: الأيل بضم الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشددة مفتوحة. كما ذكر الأوعال يعني أيل وأيل. نعم. نعم. أيل وأيل كلمة فتح وضم وكسر. الهمزة فيها الضم والفتح والكسر، والياء مشددة مفتوحة. نعم. ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي. قوله: والثيتلي. التيس الجبلي ولا تيس الجبل؟ اكتب التيس الجبلي. وقوله: والثيتل شكل القاموس بفتح التاء، والثاء الوعل أو مسنه أو مسنه، أو ذكر الأروى وجنس من البق وجنس من بقر الوحش كذا في القاموس. قوله: والضبع كبش، لحديث جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي، وصححه جمع من الحفاظ. قوله: والغزالة عنز، لما تقدم وقد حكم بذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهما مالك في موطئه والبيهقي في سننه. قوله: والوبر، روى الشافعي عن الوبر. نعم. والوبر روى الشافعي عن مجاهد وعطاء أنهما حكما في الوبر شاه. والوبر دويبة دون السنور لا ذنب لها، تأوي إلى صدوع الجبال. قوله: جدي، وهو ما تم له ستة أشهر، لما رواه الشافعي والبيهقي عن طارق أن أربد أوطأ ضبا ليش أن أربد أوطأ ضبا أو ضبا أحسن أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فقال عمر ما ترى وفي لفظ أحكم يا أربد فقال جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه وصحح في التلخيص إسناده قوله جفرة الجفرة من أولاد المعز ما بلغ 4 أشهر ومن أدلة ذلك حديث جابر وتقدم قريبا وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزالة بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في اليربوع بجفرة قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الضبي شاه وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة رواه الدارقطني والبيهقي وروى البيهقي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال في الأرنب عناق قلت والعناق هي ما تم لها 4 أشهر إلى 6 أشهر قوله والحمل الجفرة نعم يعني كأن الجفرة من المعد والعناق من الضأن قوله والحمامة شاه صح ذلك في حمام الحرم وقيس عليه غيره وبه قال الشافعي لما رواه الشافعي والبيهقي عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاه وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ذكر ذلك البيهقي في سننه وذكر ابن هبيرة عن مالك أنه قال في حمام الحرم شاه وفي حمام الحل حكومة وقال أبو حنيفة في الجميع قيمته وعلى الصحيح من المذهب الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته ومن أدلة ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل طير دون الحمام ففيه قيمته نعم انتهى المقصود أن عمدة أهل العلم في تعيين هذه الأنواع وأنها هي المثل الذي يجب على من قتل الصيد كل هذه الآثار ويقول أهل العلم أنه ما حكم به الصحابة وجب الوقوف معه يعني ما ننظر فيه خاص مثل القضية التي حكم بها فليس لأحد أن ينظر فيها فكما يقال يعني حكم الحاكم ينزع الخلاف أما ما لم يحكم به ما لم يؤثر على الصحابة الحكم به فلأهل الخبرة من المسلمين أن ينظروا ويحكم يقول إن هذا الصيد له مثل من الحيوان أشبه ما يكون له كذا وكذا وكذا من الإبل أو البقر أو الغنم لأن الله أطلق فجزاء مثل يحكم به ذوى عدل منكم فما حكم به الصحابة كفونا المؤنة ما حكم به الصحابة نقول كفونا فلا نحتاج ما نقول لننظر نحن بعدهم يمكن نجد المماثلة مطابقة أو غير مطابقة لا نأخذ بما حكموا به بما حكم به عدلان منهم وكلهم عدول وما لم يؤثر فيه عنهم شيء نحيل إلى أهل الخبرة بصفات الحيوان وطبائع الحيوان نعم أبو صيد الحرم قال أحمد وسندي قال أحمد وسندي أحمد وسندي أو وسندي قال كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة فيدخل فيه الفواقط والقمري والقطى ونحوها لأن العرب سميها حماما الحمد لله نعم فعلا طيب باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال صيد المحرم يحرم على المحرم والحلال، لكنه يحرم على المحرم من وجهين، يعني فالمحرم إذا قتل صيدا في الحرم كان إثمه مضاعفا، لكن هل يتضاعف الجزاء؟ الظاهر أنه لا يتضاعف، الجزاء واحد. إذا قتل حمامة المحرم، إذا قتل حمامة فالواجب عليه شاة، والحلال إذا قتل حمامة شاة. أما جزاء الصيد فهذا بصريح القرآن، وأما وجوب الجزاء على الحلال إذا قتل شيء من صيد الحرم فالمعول فيه عن الآثار المروية عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. وحكم صيده كصيد المحرم، يعني من حيث اعتبار المماثلة، يمكن كذا، من حيث اعتبار المماثلة في الجزاء، فجزاء مثل ما قتله. ايش قالوا على الجملة دي شرحها؟ وحكم صيده، وحكم حكم الميتة الصيد يكون الحلال، ايه اذا قتله المحرم او الحلال، او الحلال ميتة. وحكم صيده كصيد المحرم، اي على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم، او كفارة طعام مساكين، او عدل ذلك صيام على ما تقدم. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه. طيب ما هو الدليل على تحريم قتل صيد الحرم؟ لا حرم عليكم صيد البر، لا هذا كله في صيد المحرم. ايه ايه حبس على الشاهد لا ينفر صيده، هذا هو الدليل. فإذا كان يحرم تنفير الصيد من مكانه، نعم، فلأن يحرم قتله من باب أولى، هذا هو العمدة في المسألة، هذه الجملة لا ينفر صيده. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، إلا الإذخر. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، قطع الشجر القائم على ساق، والحشيش الذي هو نبت ويعبر عنه بالخلاء، وجاء في الحديث لا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، كلها مكة. والأصل هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم فتح مكة وفي اليوم الثاني ونوه بذلك وقال إن الله حرم مكة فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، لا يحل فيها سفك دم، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل خلاها، ولا يلتقط لقطتها، ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس، قال على العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم في لفظ وقبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة لين الملمس معروف إلى اليوم الإذخر، وكانوا يتخذونه يعني للقين، والقين هو الحداد يضرم به النار، يعني يتخذه النوع شعلة يشعل به الفحم والحطب، ولبيوتهم يضعونه فوق الجريد مثل ما يضعون الآن السعف فوق يمنع نزول الطين، وللقبور كذلك يضعونه يمنع نزول التراب على في داخل اللحد، لقينهم وبيوتهم وقبورهم. نعم ها إيه أجل اليابس معروف ميت اليابس ميت صح ها أي نعم نعرفه في مكان الإذخر. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك يحرم صيد المدينة يقول لكن فيه فرق. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وما حرمها إبراهيم يعني أظهر تحريمها، وإلا فمكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض. نعم. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. المقصود أن حرم مكة أغلظ من حرم المدينة في التحريم، وجاء فيها الرخصة يعني، فيجوز لا يجوز قتل صيده لكن لا جزاء فيه. هذا وجه. وجه الثاني أنه يجوز أن يحتش الرجل مثلا لدابته العلف أو من أجل صنع آلة كنصاب المسحاة، يبي يقطع العود نصاب للمسحة، أو يحتش حشيش علف فقط ولا يحش كمية يدخرها له. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور. هذا حدود الحرم. نعم. باب دخول مكة. إيش قال الشيخ البليها في ذكر بعض الأدلة؟ نعم. سؤال من هو؟ أي مسألة؟ أي تعني حدد؟ حرم الحرم؟ إيه؟ قل بعض يعني، ما هو لازم تسرد الكلام طويل. نأتي بكلام البليهي ولا؟ إلا يقدر كلام البليهي. قوله على المحرم والحلال. وبه قال الثلاثة لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف الحديث بطوله رواه السبعة. قوله كصيد المحرم فيجب فيه الجزاء على المحرم وغيره، وتقدم من الأدلة ما فيه كفاية ومقنع. لا تقدم يعني ما فيه كفاية وغنية في صيد المحرم، أما صيد الحرم لا، لكن القياس لابد من النظر فيه. نعم. قوله ويحرم قطع شجره إلى آخره. وبه قال الثلاثة يعني ما لك الدليل على تحريم صيد الحرم على يعني على وجوب الجزاء؟ لم يذكر الدليل على وجوب الجزاء إلا القياس على صيد المحرم فقط. طيب نعم بعده. نعم. قوله ويحرم قطع شجره إلى آخره. وبه قال الثلاثة بل نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، ودليل ذلك تقدم قريبا. فائدة على المقدم في المذهب: تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والغصن بما نقصه والحشيش بقيمته. روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعطاء أنهم قالوا في الشجرة العظيمة بقرة، وقال ابن الزبير في الشجرة الصغيرة شاه، وعند مالك شجر الحرم ليس بمضمون، وعند الشافعي تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه، وعند أبي حنيفة في الجميع القيمة. نعم. إيه ومن في هذا الخلاف ينظر فيما صح عن الصحابة، أو ينظر فيما صح عن الصحابة. نعم. وما أنبته الآدمي من الشجر إلى آخره. نعم. شو عندك يا محمد؟ الشيخ مثلا قال جزاء اقرأ. قال المسألة: سكت المؤلف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشيش، هل أسقطها اختصارا أو اقتصارا؟ الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة فالظاهر أنه أسقطها اختصارا لا اقتصارا. اختصارا لا اقتصارا، نعم. لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصارا، أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس فيه جزاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أنه من باب التعزير، من باب التعزير، فرأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار بناء على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليهم. كيف وقد خطب بهذا ونص عليه ولم يقل فمن قطع كذا فعليه كذا فعليه الجزاء؟ نعم. وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال العلة يقاس على الصيد، لعله يقاس على الصيد، لأن هنا فرقا بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصنا منها أو حش حشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلا ولا كثيرا. هذا واضح، لكن في جزاء صيد الحرم، قال عليه الجزاء كصيد المحرم، العبارة اللي قبل وحكمه وحكم صيده كصيد المحرم، أي على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام فقط. هكذا الشيخ اقتصر على هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على نعم يا محمد. صلى الله عليكم. في مسألة قال: إذا كانت الأشجار في الطريق فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟ الجواب: إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب العدول بالطريق عنها، لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. وذكر مسائل كثيرة في ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. لا، ما يأتي إن شاء الله المقصود. Yeah. الآن اختلفت الأحوال، يكون هذا فيما إذا تعمد القطع، يعني يكون يأتي ويتعمد. لكن إذا كان مثلا بسيارة الطريق أشجار في حزيز، فالذي يظهر والله أعلم إذا لم يقصدها بالإتلاف، بل أتلفها لأنها في طريق ولا مندوحة له، ما له مندوحة أنه يذهب هنا أو هناك. لكن لو كان يمشي في طريق وفي شجرة ما يروح يتعمد يروح يصدمها ويجدعها. لكن كون مثلا النوابت وهالحشيش في طريقه ولا مندوحة له، كل الأرض مبسوطة بالنباتات، فأرجو أن هذا عذر. نعم. الحاشية بن قاسم في التعليق على حكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، على المسلم المكلف وفاقا كصيد الإحرام، إن كان مثليا ضمنه بمثله وإلا بقيمته، والحرمتان تساوتا في المنع منه سواء كان عمدا أو خطأ إجماعا، وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، وفي الفروع وغيره. وإن قتل المحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه وفاقا، لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو الحرم، ولأنه معصوم في الحرم كالملتجئ، وعكسه بعكسه وفاقا، لأن الأصل الإباحة، وإن دخل سهمه أو كلب الحرم. هذه مسائل تفريعية، هذا فروع فروع. أحسن الله. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حكم صيد البحر يأخذ حكم صيد البر للمحرم؟ لا، بنص القرآن: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. نعم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر؟ والله فيها خلاف، والذي ترجح عندي هو الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في أكل لحوم الحيوانات جميعها؟ إيش يقول؟ ما الضابط؟ ما الضابط في أكل لحوم الحيوانات جميعها؟ الأصل هو الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، والأنعام خلقها لكم، الأنعام بهيمة الأنعام وصيود الطيور، إلا ما جاء النص مثل نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه تخرج عن الحل. وإلا فيبقى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللآباء خاصة بقرب حلول شهر رمضان؟ نصيحتي للكبار والصغار أن يعقدوا العزم على الصيام إيمانا واحتسابا، وعلى الاجتهاد في هذا الشهر بلزوم طاعة الله من أداء الفرائض والتزود من النوافل. عليهم أن يعقدوا العزم على ذلك، ويستعينوا بالله، ويأخذوا بالأسباب المعينة، ويحذروا من الأسباب التي تصدهم عن ذكر الله وتصدهم عن فعل الخيرات في مواسم الخيرات، ويستعينوا بالله. الآباء، وعلى الآباء كذلك أن يوجهوا الأهل والأولاد، يوجهوهم إلى ما فيه الخير لهم، هذا هو الواجب علينا. نسأل الله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن يعني أضر الأشياء ما فتح على الناس من وسائل بهذه المسائل الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة من القنوات والإذاعات وقل والجوالات. نعم.